أزر لسه أنا ما شاء الله رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله على ما سوى وما فعل، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من أجل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يدعون الله إلا ونادى ونادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نصح النية صالحة، ونحن نجلس نذكر سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه. لازلنا مع سيرة الفاروق عمر، هذا الرجل الذي فرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين، وسيد من سادة جول أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رجل تحمل قلبه أن يسمع النتيجة، أن يسمع أنه رجل من أهل الجنة، ثم هو يسير على الأرض يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني واحد بشر بالجنة خلاص هو عارف أنه داخل الجنة، ومع ذلك هو حريص على أنه هو يقوم بكل الأعمال، وحريص على أنه هو يبذل وقته وعمره في مرضات الله سبحانه وتعالى. بذل عمره، عمر له مكانة عظيمة، بذل عمره في الترقي في درجات العلوية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها موت الصديق. وعمر كانت له مواقف عظيمة في دعوة الإسلام، من أول الإسلام عمر في مكة، وبعد كده هجرة عمر، وبعد كده شهد عمر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما تولى الصديق، كان عمر وزير للصديق، وانطلق عمر مع أبي بكر يقيم أمر الله سبحانه وتعالى، يعضده وينصره ويدافع بكل ما يملك عن دين الله سبحانه وتعالى، وشهد مشاهد عظيمة، شهد حروب الردة ومدعي النبوة. ثم لما مات الصديق تولى عمر الخلافة، وكان نعم الرجل. يعني عمر كانت في عهده فتوحات عظيمة، وكانت له مواقف تدرس عبر التاريخ. من هذا أنه كتب له أبو عبيدة أن الطاعون نزل ببلاد كانوا خرجوا لفتحها، واستشاروا عمر. يعني كان ناس طلع الجاهد، وبعدين فجأة بيقولوا لهم ده البلد اللي احنا رايحين لها فيها الطاعون، وباء بينتشر يأخذ الناس، يحصد الناس حصده. فطيب نعمل ايه، ندخل ولا ما ندخلش؟ لو دخلنا احنا بنعرض الجيش والمسلمين للهلاك، ولو احنا رجعنا هيبقى عندنا، احنا اصلا رايحين ننشر الاسلام، ورايحين في مهمة دينية، ورايحين في مسألة شرعية بحتة، وربنا هينصرنا، وانت انصر الله ينصركم. فوقع الايه، وقع الخلاف بين المسلمين، هل ندخل إلى هذه البلاد التي فيها الطاعون أم نرجع إليها؟ فكتبوا إلى عمر أن أشر علينا، عمر خليفة المسلمين، قالوا احنا محتاجين رأيك في هذا. عن ابن عباس قال أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بثرب لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قالوا له الحق، ده في وباء في أرض الشام، فقل لنا رأيك نعمل إيه؟ قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأول. قال لهم: أنا عايز المهاجرين الأولين، ادعوا لي المهاجرين الأولين. قال لهم: أنا عايز أعمل مشورة، بس أنا مش هعمل مشورة مع كل الناس، أنا هبدأ بناس ناس كده. وبدأ عمر يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، ويفعل كما فعل أبو بكر الصديق من قبله. أدب اسمه أدب الشورى، أدب الشورى، إن الإنسان لما يجي ياخد أمر عام، أمر يهم الناس، لابد أن يستشير الناس. في فرق إن أنا هاخد أمر خاص لي لنفسي، فأنا مش محتاج إن أنا استشير حد، لأن أنا الشورى هنا تبقى بالنسبة لي مسألة إيه، أنا بتوسع في الآراء، يعني بوسع مداركي، بسأل أهل الخبرة، واحد مثلا عايز يسافر فبيسال اصحابه بيسال اللي حواليه هو سافر دلوقتي ولا ما سافرش، هو تفتكروا ان انا لو سافرت هيكون فيها نفع، بيسال اللي حواليه بيستشير امرهم شورى بينهم. ليه؟ مع ان ده امر خاص، والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان نستشير، كان صلى الله عليه وسلم يستشير يقولوا اجمع العقلاء على ان خير الدنيا والاخره يكون بالشورى، ان الناس بتشاور بعضها بتتبادل الاراء، الناس بتتبادل الخبرات. لما تكون عايز تعمل حاجه وانت مقدم على حاجه جديده محتاج انك انت تشاور، تفكر كده وتفكر مع كذا حد. ليه؟ هذا ادب من اداب المسلمين، انك بتدفع المفاسد، انك انت بتحصل المصالح، انك انت بتاخذ حذرك من اشياء معينه. فالشورى ادب مهم، الشورى ادب مهم لما الانسان يكون مع نفسه، لكن لما يكون امر بقى امر عام، يعني انت اصلا وليت على شيء وانت في امر عام، لا هنا الشورى اصبحت لها طريق اخر، طريق اخر، لان الشورى هنا انت بتفعل شيء يهم المسلمين جميعا. فانت يهم مهم انك انت ايه؟ مهم انك انت تشاور الناس في شأنهم، خصوصا في الامور العامه التي تخص المجموع. والعلماء يقولوا هل الشورى معلمه ولا الشورى ملزمه؟ يعني ايه معلمه؟ يعني هل انا بشاور الناس وانا ممكن اخد راي يخالف راي الناس؟ يعني انا ممكن اعمل مشوره وبعد ما تشاورنا والله انا سمعت رايكم وخدت المحاذير وخدت عرفت المصالح واخدت راي فلان وعلان وبعد ما خدت الاراء، هل انا ممكن اخالف هذا الراي ولا انا لابد بما ان انا استشرت لازم انفذ الراي؟ واحد مثلا يكون عنده مشكله او عايز ياخد قرار، واحد مدير في شغله عايز ياخد قرار، او واحد عنده مشكله في بيته وبياخد مشوره اللي حواليه، او بيقدم على شيء جديد وعايز ياخد راي الناس فبيستشير الناس. هل بما انه استشار الناس اصبح كلام الناس اصبح له ملزم؟ يعني هل الشورى اللي هو هل راي هؤلاء الذين استشارهم ملزم له، ولا مساله فيها اخذ ورد وممكن هو ياخد كلامه وبعد كده هو ياخد منه ما ينفعه ويدع ما يضره ولا يعمل به؟ غالب الامر ان الشورى لابد يعني لها فوائد عظيمه لكنها ليست ملزمه للرجل الذي استشار. يعني ممكن انت تشاور الناس وممكن ما تاخدش برايهم اصلا، بس انت الشورى في حد ذاتها عباده، انك انت لما تشاور الناس في امر مهم ده في حد ذاته ايه؟ ده في حد ذاته مساله مهمه. يقولوا طب النبي عليه الصلاه والسلام شاور وما خالفش، يعني احيانا النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ شاور الناس وما خالفش، لكن احيانا النبي عليه الصلاه والسلام شاور الناس وخالف. يقول الصديق شاور الناس ما خالفش، يقول له ايوه صح، بس هو احيانا الصديق لما مثلا في حروب الرده لما شاور الصحابه يقولوا كلهم لا، وقال والله لا ايه لو منعوني عقالا كانوا يعطوه النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. احيانا الراجل يرى الحق، احيانا هو يرى الحق حقيقه، وبتكون الشورى هنا لها ايضا فوائد، لها فوائد ان هو يبث الحق في قلوب الناس، ان هو يستشير الناس، ان هو يعرف يعني احيانا انت بتشاور واحد في راي هو شايف عكسه تماما، فانت هل انت بمجرد المشاوره انك انت اصبحت ملزم بعكسه تماما؟ لا، هو رايه هيفيدك. الناس احيانا ايه يقول لك لو انا شاورته يبقى هو هيقول لي كذا فانا ما اشاوروش احسن. تقول له طب ما انت فقدت قيمه عظيمه، فقدت ان هو ممكن يبصلك بمفاسد، فقدت ان هو ممكن يبصلك بمحاذير، فقدت ان هو ممكن يبصلك بمصلحه تانية ممكن تجمع بها مع هذا الايه الامر الذي اخذته حتى لو كان عكس القرار اللي هو يشور عليك به. ان احيانا الشورى بتيجي عكس ما تحب لكنها فيها الخير. عمر بن الخطاب تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر ربنا امره بالايه؟ امره بان هو يقاتل. يعني امر هنا امر القتال مش امر النبي عليه الصلاه والسلام هياخده بناء على ردود افعال فقط، انما ده امر شرعي. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام جمع المهاجرين والانصار وقال اشيروا علي ايها الناس. هنا ربنا قال له قاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. قال له لو هم ان تولوا فقل حسبي الله. قال له لو ما فيش حد حواليك كمل في الدين وانا هنصرك. قال الا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثانية إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. إن ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كمل وأنا هنصرك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيجمع الناس في غزوة بدر يقول لهم إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. وأبو بكر يقول والمقداد يقول والصحابة يقولوا كل واحد يقول إيه؟ يكون له دور. هنا عمر بن الخطاب أخذ المشورة أيضا فقال اجمع لي المهاجرين الأول. قال له أنا عايز المهاجرين اللي هم الأقدم ناس في الدين، الناس اللي عندهم خبرات الدين، الناس اللي هاجت مع النبي عليه الصلاه والسلام وعاشت الدين. هنا هو مش بيسال على ان واحد حصل علم القران، انما حصل خبرات الحياه مع علم الدين مع الايمان. ان واحد عنده الشجاعة ان هو يغير كل شيء. مهاجين الاول دول الناس اللي امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الازمة, في وقت الاستضعاف. فده مش اي حد, ده واحد بذل عمره في وقت كان اللي حواليه كلهم صعب عليهم ان هم يتكلموا اصلا بالدين. فقال له عمر, قال لهم انا عايز الناس دي, انا عايز المهاجرين الاولين, عايز اقعد معهم. فجي المهاجرين الاولين قال لهم والله في طاعون في الشام واحنا مقبلين على فتح الشام, فيا ترى نكمل ولا نقعد؟ لو انت سألت السؤال ده هتقول ايه؟ نكمل ولا نقعد؟ نقعد ولا نكمل؟ نكمل طبعا. هو خايف مهمة دينية وهو ربنا هيحميه, وبعدين لو مات ما انا ميت ميت, هم اصلا يبحثون عن الشاب, فهيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه يعني؟ فاختلف. فنفس الاختلاف اللي الناس اختلفت, واختلف المهاجرون الاولون في ايه, في نفس الامر. فقال عمر قوموا عني, استشاره عمر اخبرهم ان الوباء قد وقع بارض الشام, فاختلفوا. فقال بعضهم قد خرجنا لامر, قالوا احنا خرجنا لله سبحانه وتعالى وربنا يحمينا, يلا نكمل. وقال اخرون لا نرى ان نقدم عليهم وهم في هذا الوباء. فقال عمر قوموا عني, قال لهم طيب شكرا جزاكم الله خيرا. هو عمر هنا لقاهم مش متجمعين على قول واحد. طيب هما لو كانوا متجمعين على قول واحد ده بيعطيك قوة ان الامر واضح. ممكن يكون احيانا مش واضح ليا لكن واضح للي حواليا. وعمر مش جايب اي حد يستشيره, يعني مش اي حد معدي في الشارع كده بيستشير. ده هو بيستشير مين؟ ناس نوعيين, بيستشير متخصصين, بيستشير ناس عندهم خبرة في الشارع وخبرة في الواقع, ناس عاشت الدين كما ينبغي مع النبي صلى الله عليه وسلم, وناس عندهم خبرات واقعية طويلة. فقال قوموا عني. ثم قال عمر ادعوا لي الأنصار, قال لهم طيب أنا بقى ايه, هاتولي الفئة الثانية. الفئة الثانية دول مين؟ المهاجرين الوضعهم الأنصار, الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم, الذين تبوأوا الدار والإيمان, الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, الذين كانت عندهم شجاعة ان هم يتحملوا الدين في وقت تنكر الناس فيه للدين. فقال ادعوا لي الانصار, فدعوا الانصار فاستشارهم فاختلف فسلكوا سبيل المهاجرين. نفس الكلام اللي قالوا المهاجرين قالوا ليه انصار. بعض الانصار قالوا ايه ندخل الشام, بعض الانصار قالوا ايه, قالوا لا ما ندخلش. فقال عمر قوموا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشايخ قريش من مهاجرة الفتح. قالوا طيب هات لي بقى الناس القديمة اللي هم كبار القوم, مشيخة قريش دولت اللي هم الناس اللي لهم شأن في قريش وكانوا معاندين للدين وأسلموا بعد الفتح. يعني ناس أصحاب مكانة, أصحاب سلطة, أصحاب كلمة مسموعة عند الجميع, لكنهم أسلموا متأخر. طيب دول اللي الناس دايما بيقدموهم, يعني دول دايما المقدمين عند جميع ليه الناس. لكن عمر هنا لما جه قدم مين؟ قدم المهاجرين الاول, وبعدين قدم مين؟ الانصار. وبعد كده قال ليه هؤلاء ايضا لهم مكانه وعندهم خبرات حياه, دول الساده, دول اصحاب المناصب والسلطات, دول اللي عرفوا يبقوا لهم مكانه في وسط المجتمع رغم اختلاف المجتمع. فعمر قال لهم تعالوا ناخد رأيكم. فقالوا له قولا واحدا, دول بقى متجمعين عندهم خبرات حياتية كبيرة. فاختلفوا, قال انتفعوا عني. فقال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا نرى ان ترجع بالناس. قالوا كلمة واحدة, المهاجرين عندهم الدين يعني ايه ربنا وهيحمينا وهينصرنا الانصار. في بعض الناس قالت كده وبعض الناس قالت كده. التانيين يا عمي قانون الاسباب قانون واضح في سنن كونية لا تحابي احد. انت هتخش في طاعون تعمل ايه؟ جنودك هيهلكوا, والناس اللي انت هتروح تعرض عليهم اسلام في بلاء شديد وفي وباء شديد لا هيسمعوا ولا هيسلموا ولا عندهم وقت, ده ناس بتموت اصلا, وتتحمل حمالة كبيرة لا تستطيع أن تتحملها, ارجع. قال له خذ الجنود ورجعوا. كلمة واحدة. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقيمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه. قال لهم خلاص خلص المشورة. قرر عمر بعد ما سمع كل الآراء إن هو يعمل إيه، إنه يأخذ الجنود ويرجع. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال له يا عمر أنت بتفيد يا عمر، إحنا مكتوب علينا أعمارنا، لو إحنا هموت هنموت. قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. قال له أنت بتقول لي من قدر الله، طب ما أنا رجوعي قدر الله برضه. قال أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال له أيوة أنا هرجع وأخذ الجنود وهرجع وهفر بقدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الحب بن عوف وكان متغيبا فقال إن عندي في هذا علما. عبد الحب بن عوف من عشر مبشرين بالجنة وكان مش موجود في المشورة دي. يقولوا العلم يقدم، يعني اللي عنده خبر لو النبي عليه الصلاة قال حاجة، لو ربنا أنزل في هذه المسألة شيء خلاص احنا مش محتاجين نتكلم بقى، ما ربنا قال. لو النبي عليه الصلاة قال خلاص احنا بنتشاور ليه؟ بنتشاور لأن في مصالح ومفاسد، وفي واحد بيعظم المصلحة وفي واحد بيعظم المفسدة، فاحنا مش عارفين المصلحة الجامعة فين ولا عارفين نحاول نتجنب المفسدة الأكبر، فبنتشاور عشان ايه؟ عشان نوصل لرأي. لكن لو في نص خلاص هنجتهد مع النص ليه؟ ما يعني. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض يعني الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. إنما عصام عبد الحميد عوف يقول إنما عصام بيقول إن أنا إن لو أنتوا كنتوا داخلين في أرض وفيها وباء ما تدخلوش، ولو انتم موجودين في الارض ديت واعلن الوباء وحصد الناس ما تفروش. ليه؟ عشان ما تبقوش سبب من اسباب الفزع والهلع عند الناس فتزحزح او تغير عقيدة الناس. الحاجة التانية عشان ما تبقاش سبب من اسباب في نقل الايه الاوبئة. طب انا هموت كده. قال له ما انت مش هتموت ولا حاجة، ما انت ممكن ربنا يكمل لك، ما انت في قدر الله برضه. فهنا النوع سام بيعلم الناس اللي بعيد ما يدخلوش واللي قريب ما يخرجوش. يعني هو الامر واحد ولا الامر الاثنين؟ يعني احيانا واحد يقول لك ايه، قول لي كده يا حلال حرام. يقول له يا عمي المسألة فيها تفصيل. يقول لك يعني حلال، تقول له هو ممكن تكون حلال في وقت وممكن تكون حرام في وقت، ممكن تكون حرام لأحد وممكن تكون حرام لأحد، ممكن تكون مهمة انك تعملها لأحد وممكن تكون لا. الموضوع اعمق من مسألة انك تحط الدين في جدول. الموضوع اكبر من انك تتعامل مع الدين مسألة ان هو حسابات صح وغلط. الدين اعمق من ذلك. معاملة الله مش جدول، مش هيئة حسابية، مش كشكول انت بتعلم فيه، انما معاملة الله معاملة فيها سعة. الله يعذر الناس، وكل انسان له اشياء مختلفة عن الاخر، فكل انسان بيحاسب على قدر ما اعطي، على قدر موقفه هو. مش لازم هو لما بيجي يحاسب على زي ما الناس كلها بتحاسب. يعني المعلم الانسان اللي عنده علم هيتحاسب على علمه، الانسان اللي ما عندوش علم مش هيتحاسب على علمه، لكن هيتحاسب على انه ما سألش. يقولوا كل مقلد مجتهد في من يقلد. انت يقول لك ايه، انا والله ما بعرفش بس انا مقلد للشيخ فلان. يقول له هو اشمعنى هتقلد الشيخ فلان ومش هتقلد الشيخ فلان؟ فانت مجتهد هتقلد مين؟ كل مقلد مجتهد في من يقلد. انت اميت انك تقلد؟ لا، انت اميت انك تجتهد، لكن غصب عنك مش عارف تجتهد في كل حاجه في الدين، فانت غصب عنك هتضطر ايه تقلد. فهنا هتبحث عن الاديان، هتبحث عن الامن، هتبحث عن الاعلم بما تساله فيه. ان هنا نقطه مهمه ان احنا نفهم ان الشرع فيه سعة. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم في ناس ما ينفعش يدخلوا وفي ناس ما ينفعش يخرجوا. لو احنا عملنا الاولى هيبقى التانيين هيخرجوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، انظر حالك وانظر عبوديتك على حالك. يعني وانت في مكان معين في واحد اول حاجة لانه يبيج امه، في واحد اولى حاجه له ان هو يسد الدين، في واحد اولى حاجه له ان هو ينفق على عياله، في واحد اولى حاجه له ان هو يشتغل في الدين حتى لو انه قصر مع اولاده، في واحد اولى حاجه له ان هو يقرأ القرآن. كل واحد له عبودية مختلفة. في واحد اولى حاجة له انه يأمر معروف ونهى عن المنكر، في واحد تقول له عشان خاطري خليك انت بس فين في العبودية دي، لان ده بابك. مش معنى كده انه مش هيعمل بقية العبوديات، انما معنى كده انه يفهم هو بابه ايه، هو الاولى له ايه، هو الافضل له ايه، هو الاحسن له ايه، ويفهم انه الاحسن له مش لازم يكون احسن للناس. احيانا في واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى فتح له في باب من ابواب الخير، فيبدا ايه يدل الناس على الطريق الذي سلكها، التي سلكها هو والتي فتح له بها. واحد مثلا عمل حاجه فبيقول الناس كلها اعملوا الحاجه دي حاجه مهمه، فتقول له هو ده كلام جميل ان هو يتقال، لكن هو بس سؤال، هو الطريق اللي انت سلكته ده هو ده الطريق الوحيد الى الله؟ ان احنا محتاجين يبقى عندنا سعة افق في تناول الشارع، ان مش كل الناس هيبقوا لهم طريقة معينة في الدعوة، مش كل الناس هيبقوا علماء بطريقة معينة، ولا يبقوا دعاة بطريقة معينة، ولا يبقوا اعمال بتوع اعمال خيرية بطريقة معينة، ولا يبقوا بتوع سياسة بطريقة معينة، ولا لهم ولا يبقوا مجاهدين بطريقة معينة، ولا كل الناس درجات والناس طبقات، كنا طرائق قددا وعبوديات الناس متفاوتة، ان مش كل عبودية فلان مش زي عبودية فلان مش زي عبودية علان، ما يقبل من فلان لا يقبل من علان، مع انه نفس الفعل. هنا النبي عليه بيقول له بيقول لهم بيعلمهم. طبعا عمر بن الخطاب لما سمع هذا، لما سمع ان الناس متفاوتة، او لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الوباء، عمر ايه ايقن بهذا، وفعلا رجع عمر بالناس. بعد كده ابو عبيدة بن جراح فتح بيت المقدس، وحاصر بيت المقدس حصار كبير، وكان وقتها بيت المقدس كان ما كانش مسجد، كان خربة خربايا بتبول فيه الإبل، وما عادش مكان يصلى فيه، وكان فيه الرومان كان فيه فساد كبير آنذاك، وكان في بيت المقدس نصارى ويهود. فأبو عبيدة حاصر بيت المقدس فترة طويلة، ثم جاء خطاب من داخل بيت المقدس إلى قائد الجيوش الإسلامية أبي عبيدة بن الجراح، إن هو إن نحن نقبل الصلح. قالوا إحنا ممكن إيه نتفاهم، ولكن عشان ده يحصل احنا محتاجين نتفاوض مع عمر بن الخطاب. ابو عبيدة مش قليل، ابو عبيدة اسلم قبل عمر. ابو عبيدة ابن الجراح ده قائد الجيوش الاسلامية اسلم قبل عمر، وهو احد العشر المبشرين بالجنة، والنبي عليه قال الا ان لكل امة امين، وان امين هذه الامة ها مين؟ ابو عبيدة عامر بن الجراح. قال ابو عبيدة بن الجراح في الجنة. فالراجل بيقاتل وفجأة جاله خطاب، قال له والله مش هتفاوض معاك، عايزين نتفاوض مع مين؟ مع عمر. ابو عبيدة ما خدش الموضوع بقى ازاي اتقال لي كده، هو انا عمر مين خالص. كتب ابو عبيدة الى عمر ان ائتنا فانهم ايه يريدون الصلح معك. فاستشار عمر في المدينة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. عثمان بن عفان قال له إيه رأيك في المسألة دي؟ فقال عثمان لا تذهب فتنكسر شوكته. قال له هو حصار وهم يتكسروا واتكسروا، وأبو عبيدة موجود وهم يعني الحصار لا يلبس أن ينفك، ما تروحش، وده بالعكس هيكون عامل من عوامل النصر والإذلال، هيسمع به الجميع. فكتب او استشار علي بن ابي طالب، فاشار عليه علي بن ابي طالب ان ايه ان يذهب اليهم. علي بن ابي طالب قال لعمر، قال له احلهم تفاهم معاه. فاعجب عمر فاستخلف عمر على المدينة علي بن أبي طالب، ثم ذهب إلى بيت المقدس. لما ذهب عمر، ذهب عمر في هيئته، لابس جلابية بتاعته، الجلابية دي مقطعة مرقعة، هو خليفة المسلمين يعني جيوشه في كل مكان، بيقول كلمة بتتهز الأرض، وعنده جنود بيقولوا يعني كانوا يقولوا كان مملكة الفرس سقطت في عهد عمر، فيقولوا إنهم يسيرون على الماء، بيقولوا على جنود عمر، قالوا عم احنا بيقولوا كان في أحد النقاشات بين يعني كبار ممثلي مملكة الفرس بين كسرى وقادته، فقال كيف تهزمون أمام هؤلاء؟ قال إنهم يسيرون على الماء. هو احنا هو حد يعرف يكلم دول؟ جنود عمر لا قبل لأحد بهم. عمر رايح خد الغلام بتاعه وانطلق إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، يذهب إلى إيه؟ إلى أبي عبيدة، إلى قائد جيوشي ليتفاوض. فقطع الصحراء وهو ماشي مع الغلام، فلابس جلابية، جلابيته مرقعة، وطالع من غير العمامة بتاعته، من غير الكلسوة، فاصلهم كده ايه اصلع. فأبو عبيدة لما رأى قال يا عمر اما كان هناك ثوب افضل؟ احنا قاعدين نقول قائد الجيوش والمفاوضة والصلح ومحاصرينهم بقالنا شهور، يعني ما يعني ما حن لبس واحنا فقراء. فقال لولا انت يا ابا عبيده. قال والله لو كان اي حد قال لي الكلمه ديت لاوسعته ضربا. يا ابا عبيده، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. قال له هدوم ايه؟ هدوم ايه يا عم؟ احنا سيبنا الهدوم واحنا بنقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. احنا سيبنا زينه الدنيا واحنا على الباب، احنا تركناها وطلقناها. عمر ومن مثل عمر؟ رجل فز. وبالفعل فاوض عمر هؤلاء وصلحهم، والصلح يعني فيه بنود كثيره، مساله ان كيف ان عمر امنهم على حياتهم وعلى دينهم، وكيف ان عمر ضرب عليهم جزيه، وكيف ان عمر منع عنهم اشياء تضر المسلمين وثياب تضر المسلمين. يعني كان يعني الوثيقه العمريه في الصلح وثيقه تدرس، في يقولوا عقد هذا العقد الذي ابرمه عمر مع النصارى وفي في اماكن كثيره، يعني لما فتحت مصر كذلك كان في عقد وثيقة عمرية، هذه كانت بنودها كثيرة واضحة صريحة. عمر بن الخطاب رجل، هذا الرجل الفز التقي النقي الورع الشجاع طفى به الحياة. عمر لما تولى عزل خالد بن الوليد، ويقولوا ان يعني روايات كثيرة بتتكلم على مسألة عزل عمر لخالد بن الوليد. ليه عمر عزل خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد كان قائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم خالد، وبعد كده كان قائد في عهد الصديق، والصديق كان يعني يجله، يعني الصديق كان يضع خالد دائما في المقدمة. فلما تولى عمر كان من أول القرارات اللي فعلها عمر أنه عزل خالد. الناس بقى بتجتهد ومش يعني في اقاويل، وفي طبعا اكاذيب كثيره على عمر وعلى خالد في هذا الباب. قيل انه لانه كانت فيه كان في سيفه قوه وشده، وكان عمر فيه قوه وشده، ودايما الانسان لما بيرى من نفسه القوه محتاج ان هو يحط جنبه واحد امين. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه وبيتكلم في كتاب السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه، كتاب جميل يعني انا انصح بقراءته، كتاب مش كبير على فكره، كتاب مثلا ممكن 100 صفحه، لكنه مهم في تصورات الحياة، وبيتكلم على دور الراعي مع الرعية، ويعني ايه امانات، ويعني ايه اموال، ويعني ايه اختيار الناس، ويعني ايه ان مين يتولى المنصب، ولو تعارض مش لاقي حد يتولى المنصب نحط مين. فكان من الحاجات اللي ذكرها وذكرها الشراح بعد ذلك مسألة ان القوي الامين ان ربنا امرنا ان احنا نولي على المناصب او الولايات القوي والامين. طب افرض ما عنديش قوي بس عندي امين، او افرض ما عنديش امين بس عندي قوي، قوي حرام او امين لكنه ضعيف في مادته، نحط انه فيقوله مش زي مش كلها زي بعضها، مسألة فيها تفصيل. يعني لو انا عايز احط على امامة مسجد غير لما اكون عايز احط قاضي يحكم بين الناس، غير لما اكون عايز احط على اضع واحد منصب على جيش، لما اكون عايز مدرس غير لما اكون عايز معلم لمنهج معين، غير لما اكون عايز اتعامل في رجل يحكم في دماء الناس، لما اولي قاضي بيحكم في النزاعات الأسرية، غير لما اولي قاضي بيحكم في الدماء. فالمسألة فيها تفصيل، لكن من المهم انك تعرف ان الولايات تحتاج الى القوي الامين. واذا تعارض القوة مع الامانة، او اذا لم يوجد قوي امين، ابحث عن القوي الامين في اثنين او في ثلاثة او في اربعة. يعني يقول له ايه، خلي واحد امين على رأس المنظومة وواحد قوي جنبه المساعد، او العكس، واحد قوي على رأس المنظومة واحد ايه، واحد امين مساعد، ويبقى القرار معاهم. ليه؟ يقول لك حتى يستقيم امر الناس. عمر كان يرى في نفسه القوة، وخالد فيه قوة، لذلك عمر اختار لنفسه ان يكون القائد الجيوش مين؟ ابو عبيدة. ان يكون قائد جيوش عمر ابو عبيدة المجرح. ليه؟ ابو عبيدة كان فيه رفق. عمر يختلف عن الصديق، الصديق كان فيه رفق شديد، فاختار ان يكون قائد الجيوش مين؟ خالد بن الوليد. وهذا من فقه الصديق ومن فقه عمر. لذلك عمر يعني لما عزل خالد وسئل في ذلك قال اني لم اعزل خالد سخطة ولا خيانة، لكن الناس فتنوا به وخفت ان يوكلوا الي. يعني يقول انا خفت على دين الناس، ان الناس تقول ان النصر من عند خالد، وما النصر الا من عند الله، فانا خفت على دينهم. طبعا ده مستوى تاني في التفكير، مستوى تاني خالص. يعني عمر بيتكلم على دين الناس وهو بيختار، بيقول خفت ان يوكلوا الي، يعني خفت ان الناس تقول النصر من عند خالد، فانا عزلت خالد عشان يعرفوا ان النصر حليف المسلمين وأن النصر من عند الله. قال خفت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة. وكمل الكلمات الجميلة أنه لما مات خالد الوليد قال عمر رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير مما كان فيه، عاش حميدا ومات سعيدا. خالد لما مات، خالد لم يمت في معركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد تولى في أول ما أسلم خالد أسلم سنة 7 قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، بعد 20 سنة من الدعوة. خالد لما تولى أو لما خرج أول معركة لخالد بن الوليد كان جندي، وخرج مع القادة الثلاثة، مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب في سرية مؤتة، والثلاثة القادة قتلوا في هذه السرية، فالجيش تفرق. فخالد امسك الرايه وقام بعمل خطه للانسحاب، لان جيش المسلمين كان 3000 امام 200000، كان جيش الروم 200000 وجيش المسلمين ايه 3000. ودي كانت اول معركه لخالد، وتولى الامره، تولى قياده الجيش من غير ما حد ايه يقول له اعمل حاجه. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك الرايه سيف من سيوف الله سله الله على اعدائه. قال لهم الراجل اللي مسك الراية ده سيف من سيوف الله، ومن ذلك بعد ذلك سمي خالد بن الوليد ايه سيف الله المسلول. فخالد بن الوليد رجل عاش عمره، يقول قتلت عمري، بيقول انا عدت عمري كله في القتال قبل الاسلام وبعد الاسلام، وهو حياته كلها فين؟ في القتال، ومقاتل ورجل حرب من الدرجة الاولى. فلما وفاته المنية لم يمت في قتال، ما ماتش بقى في معركة وهو خالص مات على فراشه. فقال وينظر إلى أبنائي ويقول يعني والله ما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة أو ضربة، ثم أنا أموت كما يموت البعير على فراشي لا نام عين جبناء. يقول كان نفسي أموت في المعركة لكنه في الأخير مات على فراشي. لما مات خالد قال عمر ما عند الله خير مما كان فيه، لقد عاش حميدا ومات سعيدا، ولو أدركت خالد ثم وليت فقدمت على ربي لقلت سمعت عبدك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. يقول عمر بيقول أنا وليت أبو عبيدة من الجراح، ولو ربنا سألنا يقول أنت ليه وليت أبو عبيدة، هقول له يا رب أنا وليت أبو عبيدة لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أمين هذه الأمة، ولو ما كنتش عزلت خالد وفضلت تركت خالد قائد الجيوش، وربنا سألنا يقول لي أنت ليه تركت خالد قائد الجيوش، كنت هقول لربي لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. عمر بيفكر هيتسأل قدام ربنا يقول لي إيه، عمر بيفكر هيتسأل أمام الله ما الذي سيقوله أمام الله سبحانه وتعالى حين يسأله عن المناصب. هيقول له مين انت ليه حطيت فلان قائد الجيش، هتقول له ايه قريبي صاحبي جاري صهري ايه اصلا كنا مع بعض في الابتدائيه اصل فلان قال لي. عمر بيعد اسئله واضحه، بيعد اجابات واضحه للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حين يساله عن هذه الولايه. عمر وهو كان لا يحب، وهذه من النقاط المميزه لعمر، ان عمر كان لا يحب ان يكون هناك في المدينة كثير من غير المسلمين أو من غير نسل العرب أو المسلمين. كان يعني كان يرى أن لابد أن يكون هناك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كتلة كبيرة من المسلمين، فكان لا يحب أن يكون في المدينة، أن يكثر في المدينة عبيد، وبالذات لو كانوا من غير الإيه المسلمين. فكان الناس يعني المدائن بتفتح والمدن بتفتح والشعوب بتدخل في دين الله أفواجها، فكان عمر لما يجي حد يستوطن المدينة ما كانش يحب ان الناس تبعتهم على المدينة، كان يحب ان يبعتهم على المدينة زائرين، لكن كان يحب ان يختار مجتمع المدينة. ليه؟ لان المدينة مكان شورى المسلمين ومكان قوة الايمان، ولما يجوا ما يجوش هم اكتر من المسلمين اللي عايشين في المدينة، يبقوا جايين ايه مش احتلال انما جايين ايه ضيوف، يعني يبقى تفضل الكلمة العليا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذه من نقاط قوة عمر، لأنهم لما كثروا في المدينة خرجوا على عثمان فقتلوه، ثم على علي فقتلوه، وكان ده أول بلاء نزل فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من ليس منهم، اللي قتل عمر أيضا رجل ليس من المسلمين ولا من المدينة. كان عمر لا يحب ذلك، وكان قادة عمر في كل مكان، يعني ليس ابن سعد بيقول استخلف عمر فكان فتح دمشق ثم كان اليرموك سنة 15، عمر تولى سنة 13، ثم كان اليرموك سنة 15، ثم كانت الجابية سنة 16، ثم كانت إلياء بيت المقدس لسنة 17، ثم كانت الرمادة وطاعون عمواس سنة 18، ثم كانت جلولاء سنة 19، سنة 19، ثم كان فتح باب ليون وقيسارية بالشام وموت هرقل سنة 20، سقطت مملكة الروم سنة 20 في عهد عمر وفيها فتحت مصر، ثم سنة 21 فتحت نهاوند وفتحت الأسكندرية سنة 22 وفيها فتحت استخر وهمزان، ثم غزا عمرو بن العاص أطرابلس المغرب وغزوة عمورية. في عهد عمر الفتوحات انتشرت انتشار غير عادي، الناس دخلت في دين الله أفواجا، الإسلام عم جزيرة العرب ثم خرج من جزيرة العرب، خرج شمالا وشرقا في كل مكان، يعني النبي عليه السلام مات والإسلام مكة والمدينة وحولهم القبائل حول مكة والمدينة، لكن ما عايش النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون جزيرة العرب كلها على الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ومات ولم يرى ذلك. في عهد عمر كان ذلك، انه لم يعد هناك مشركين في جزيرة العرب، بل الاسلام امتد الى خارج جزيرة العرب. لما نفر عمر في هذا في عام 23 او 22 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الى الحج ونخب الأبطح، ثم كومة جمع شوية حصى كده وقعد سند عليه واستلقى ورفع يديه الى السماء ثم قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاضبطني اليك غير مضيع ولا مفرط. فمن سلخ ذو الحجة حتى طعن عمر فمات. وطلع من الحج قال: يا رب كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. قال له: يا رب اموت وانا مش مضيع ولا مفرط ولا تركت شيء مما تركني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو صالح السمان: قال كعب لعمر: اني اجدك في التوراة تقتل شهيدا. كعب كان يهودي واسلم، فبيقول له عمر: على فكرة انت شكلك، انت السيرة اللي انت بتعمل فيها دي، اللي انت بتقول الصفة اللي انت صفاتك دي موجودة عندنا في التوراة، وموجودة عندنا ان انت هتتقتل شهيد. فقال: انا لي بالشهادة وانا بجزيرة العرب. قال له: شهادة ايه؟ انا الصحابة حرموا علي ان اطلع جاهز. قالوا له: انت تقعد هنا تحكمنا وما عادش ليك خروج مع الايه؟ مع الجيوش. انا لي بالشهادة وانا بجزيرة العرب. قال اسلم عن عمر انه قال: اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. صحيح البخاري. وكان بالفعل كان يعني مات عمر في بلد النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. خطب عمر يوم الجمعه وذكر نبي الله وابا بكر، ثم قال: رايت كانديك نقرني نقره او نقرتين. خطب بعد ما رجع من الحج الجمعه، فقال لهم: أنا شفت رؤية غريبة قوي، شفت نديك نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه لحبوب أجلي. قال لهم: أنا كده حاسس إن أنا هموت، اقترب الأجل. وإن قوما يأمروني أن أستخلف. قال لهم: وفي ناس بتقول لي مين اللي هيتولى من وراك؟ يا ترى الحكم هيبقى عند مين؟ يا ترى هيبقى في بني عدي؟ هيبقى الحكم ميراث توريث، ولا هتعمل زي ابو بكر؟ ابو بكر قال لهم: عمر ورايا، ولو هتعمل زي ابو بكر مين اللي هيمشي؟ مين اللي هيمسك؟ فهم بيقولوا يستسيغ عمر لكي يستخلف. فقال: وان قوما يامروني ان استخلف، وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. قال لهم: ما تخافوش على الدين، وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع اهل الاسلام، فان عجل بي امر فالخلافه شورى بين هؤلاء السته الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم. قال لهم: لو انا مت عندكم السته المبشرين بالجنه، هم كانوا 10 لكن في 4 ايه ماتوا. قال لهم: في 6 موجودين، لو انا مت قعدوا 6 مع بعض وهم ايه؟ وهم يطلعوا لكم واحد، اللي هم عشان عفان علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله، زهير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن ابي وقاص. قال لهم: السته اختاروا منهم واحد ويبقى هو خليفه عليه. ومضت الايام، وكان عمر لا ياذن لسبي قد احتلم في دخول المدينه. ما كانش بيحب ان يبقى في المدينة عبيد من غير المسلمين، أو من غير إيه الذين يعرفه عمر معرفة جيدة. لحد ما في يوم كتب له المغيرة بن شعبة وهو في الكوفة، قال له: أنا عندي مخترع، عندي عبد ملوش زي، حداد نقاش نجار، ودماغه كل يوم بيفكر في حاجة، وانا مستخسره فين؟ انه يفضل قاعد في الكوفة في العراق. انا هبعتهولك. فأذن له ان يرسل به، وهو الذي قتل عمر. ف فضرب عليه المغيرة 100 درهم في الشهر. قال له انت كل يوم تشتغل في المدينة براحتك وتديني ايه؟ هو العبد بتاعه. تديني كل يوم 4 دراهم. 4 في 30 او في 28 تقريبا 100 درهم في الشهر. قال له كل اول شهر تبعت لي ايه؟ 100 درهم. فجاء هذا العبد الى عمر يشتكي شدة الخراج. قال له يا عم انا روحت العبد ده رايح ليه؟ لعمر يشتكي شدة الخراج. فعمر قال له اسمع كلام سيدك. قال له يعني عمر كان سمع الكلام من العبد وقرر ان هو يبعث المغيرة لكنه لم يريد ان يقلب العبد على سيده. قال له اسمع كلام سيدك واصبر ولطف الكلام لطف المشكلة وهو ناوي ان هو ايه يكلمه. قال لقي عمر فقال يا امير المؤمنين ان المغيرة قد اثقل علي فكلمه. فقال عمر احسن الى مولاك. وكان من نية عمر ان يكلم المغيرة فيه فغضب وقال يسع الناس كلهم عدلهم غيري. قال له بيقول العبد ده بيقول يعني عمر عدل مع كل البشر وجه علي انا وقف يسع الناس كلهم عدله غيري. عدل عمر وسع الجميع الا انا. وأضمر قتل عمر واتخذ خنجرا وشحنه وسمه. العبد ده كان بيصنع الرحى كان بيعمل مطاحن. وبعدين جات له فكره كده قال لك طب ما انا ايه اللي يخليني اعمل المطحنه دي بيعمل ايه؟ واحد بيقعد يعمل كده فيطحن جامد بالايه؟ حجر على حجر. فالعبد قال لك طب ما اخترع اختراع. اخترع يا سيدي قول هتخترع ايه؟ قال لك انا هعمل مروحه تدور بالرياح. فلما المروحه تدور المطحنه ايه؟ تلف فتعمل المروحه تعمل المطحنه الريحه بالايه؟ بقوه الريح بقوه الهواء. اختراع. فسمع الكلام عمر فقال الغلام هذا ابو اللؤلؤه المجوسي فقال لعمر لو شئت لو اشاء لصنعت لك روحا تطحن الريح. بيقول له عمر انا اقول لك اختراع هعمل لك مطحنه بتدور بالايه؟ بالرياح. فالتفت الى عمر عابسا وقال عمر لاصنعن لك لوحة يتحدث الناس بها. قال له عمر بص بقى انا اعمل لك حاجه العالم كله يتكلم عنها. الناس فرحانه وعمر فهم. قال العبد يتوعدني. قال لهم الراجل ده بيهددني اللي حواليه يا عم هو قال لك ايه ده بيقول لك لاصنعن لك لوحة يتحدث الناس بها. فقال يتوعدني العبد. ثم اشتمل ابو اللؤلؤه على خنجر ذي رأسين وكمن في زاويه من زوايا المسجد في الغلس. وكان عمر خرج لصلاه الفجر فقال اقيموا صفوفكم. وقبل ان يكبر فجاء فقام حذاءه في الصف فضربه في كتفه وفي خاصرته في وسطه فسقط عمر. وطعن الرجل 13 رجلا مات منهم 6. وحمل عمر إلى أهله وكادت الشمس أن تطلع فصلى ابن عوف بالناس بأقصر صورتين. الناس واقفة بتصلي والغلام ده فجأة جاي من الصف وقام إيه وقام عمل خنجر مسموم وقام قتل بيه عمر وقام قتل اللي بيجي جنبه بيقتله. هما واقفين في الصف. لو احنا واقفين في الصف وفي بريصه لو في صرصار المسجد ممكن الناس تسيب بس صف وتمشي. عمر اتقتل و13 واحد من الصف اتقتلوا والناس واقفه تصلي. ابن عوف خرج في الظلام سمعوا صوت مين؟ سمعوا صوت عبد الحميد بن عوف. عمر وهو بيقع شد عبد الحميد بن عوف تقدم سمع صوت ابن عوف بيصلي. صلى ابن عوف بأكثر سورتين في سورة الايه؟ في في صلاة الفجر. ثم الناس بتقول لك اللي ورا مش شايفين، لكن اللي قدام 13 واحد اتقتلوا، مش شايفين 13 واحد يعني ما حسش اللي جنبه ما حسش. لا هو هو هو هو حصل ان الناس دي بتعظم الصلاة، اغشي على عمر وهو بيغش عليه قدم ابن عوف. ابن عوف وتقدم للصلاة، صلى بالناس واكثر سبتين، ثم ايه بسرعة ليروا ما يحدث. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى. ثم بعد، قال عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن عوام اللي هو اول مولود ولد في الاسلام، اللي هو ابن اسماء بنت ابي بكر الصديق اللي هي كانت حامل فيه، سميت به ذات النفاقين. كبر عبد الله بن الزبير وبقى عنده 26 سنه وملازم لعمر، يتعلم من عمر. ابن عبد الله بن الزبير بيقول وهو اصبح مكان خليفه للمسلمين، يعني عبد الله بن الزبير ده قصه ان شاء الله يعني ذكره معنا. قال جئت من السوق وعمر يتوكا علي، يقول لي ماشي في السوق وماشي مع عمر، وعمر ايه بيسند عليه. عمر عنده 63 سنه وعبد الله بن الزبير عنده 26 سنه او حول هذا. فمر بينا او 24 سنه، فمر بينا ابو لؤلؤه فنظر الى عمر نظره ظننت انه لولا مكاني بطش به. يقول فالعبد اللي هو بيصنع الواحده جه وبص لعمر حته نظر، يقول نظر له نظر ظننت لو انه لولا مكاني. عبد الله بن الزبير ده كان بيقاتل لوحده عشرات الرجال، كان من الشجعان، وكان ابوه الزبير بن عوام بياخده معاه في المعارك وهو عنده 8 سنين و7 سنين يقاتل بسيفين، فهو نشأ في ارض الايه؟ ارض المعارك. عبد الله الزبير بيقول لولا وجودي مع عمر، وعمر لوحده له هيبه، بس يقول لولا وجودي جنب عمر لظننت انه ان هذا العبد بطش به. فجئت بعد ذلك المسجد الفجر فاذا بالناس يقولون طوعنا، يقول راح عدى الليله وجيت ثاني يوم للفجر لقيت ايه؟ لقيت عمر يعني عمر طعن اثناء الصلاه، ويعني يحتمل ان الناس شالته وبعد كده رجعوا ودوه البيت، او ناس راحت معاه تروحوا البيت ورجعت الناس تصلي، ويحتمل ان هو الناس كملت صلاه في اثناء الايه؟ في اثناء الطعن. يعني هو بيقولوا احنا فجاه سمعنا صوت عبد الحميد معاوف اللي ورا، سمع صوت عبد الحميد معاوف بيصلي، وعبد الحميد معاوف صلى بالناس. وطيب وفين الراجل ده؟ اتقتل. يعني اذا قام ايه؟ قامت معركه. واحد جاي معاه سيف او خنجر مسموم، طعن عمر وطعن معه رجال 13 رجل، وبعدين مات هذا العبد، قتل هذا العبد. فعمر حمل واغشي عليه ثم افاق، فاتي بعصير فشربه فخرج من جرحه. يعني مطعون فين؟ في معدته، ففي هنا الحاجه اللي شربها نزلت من بطنه. فسقوه لبنا فخرج من جرحه، فقالوا لا بأس عليك. قال لهم لا بأس عليك، هو لو كان الموت بأس فأنا ميت، يعني ايه هو مش بأس فانتوا احرار لكن انا ميت. قال لقد قتلت. فجعل الناس يزنون علي ويقولون كنت وكنت، فقال اما والله لوددت اني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي، وان صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي. لهم اتمنى والله ان انا اللي بعد موت ان انا اصلا ده كله ملوش اي ما اخدش في اي حاجه، ما يبقاش عليا بس في ذنوب، وان انا بس اموت على ما على اخر عهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاثنى عليه ابن عباس فقال لو ان لي طلع الارض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، وقد جعلت الامر شورى في عثمان وعلي وطلحه والزبير وعبد الرحمن وسعد، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس وأجل الستة ثلاثة. قال لهم خذوا معاكم 3 أيام اختاروا مين الخليفة، واللي يصلي علي صهيب، واللي يصلي بالناس صهيب، كان أهم حاجة مين اللي يصلي. يقول عمر الحمد لله. لما قال لهم مين اللي عمل فيها كده، مين اللي قتلني؟ فقال له أبو لولو المجوسي عبد المغيرة. فقال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الاسلام. ثم قال ابن عباس كنت انت وابوك تحبان ان يكثر العلوج بالمدينه، وكان العباس اكثرهم رقيقا. ثم قال عمر يا عبد الله، بيقول لابن عبد الله شوف ديوني علي دين قد ايه عبد الله؟ انظر علي ما علي من دين. فحسبوا فوجدوا 86,000. قال له انت عليك 86,000 ديون للناس. ودي نقطة مهمة يا جماعة، الانسان لما يشعر انه يعني قربت منيته او ان هو مقبل على الدار الاخرة يوصي ويسدد اللي عليه، ما يكبرش. والانسان لما يكون عليه ديون يكتبها ويعرف اللي حواليه عشان يدفعوا الديون. عمر وهو خلاص هو ايقن بالهلاك، الجرح جرح مش عارف هيطلع منه ولا لا. فقال قال لابنه تعالى عليا ديون قد ايه؟ قال له عليك 6,000. هو فاهم ابنه، قال له طب هتعمل فيهم ايه؟ قال ان وفى مال آل عمر فأده من اموالهم. قال له بص انت واخواتك وشوف كده الفلوس اللي معانا كلها وحاول تسدد الديون، وهو لسه على فراش الموت. وإلا فاسأل في بني عدي. قال له لو ما لقيتش روح لعمك والجدك والعمك الثاني وابن عمك في أهلي، اسأل في بني عدي اللي هم ايه؟ قوم عمر. فإن لم تفي أموالهم فاسأل في قريش. قال له لو ما لقيتش في بني عدي اسأل في قريش. عمر كان لا يستدين لرفاهية، إنما كان يستدين لمصالح المسلمين. قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبه. وصية عمر، وصايا عمر متعددة، وصية عمر الرئيسية وهو على فراش الموت كان حاجة بتهمه قوي إن هو يدفن فين. فقال لي وهذا من فقهه، قال لي لابن عمر بعد ما توفي الديون روح مشوار لأم المؤمنين عائشة وقال لها وقال لها عمر يستأذن استئذان، عمر خليفة المسلمين، بيقول لها يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبي. بيقول لها ممكن عمر يدفن هنا ولا حقك؟ لو قالت لك آه تمام، لو قالت لك لأ ادفني في مقابر المسلمين، ولو قالت لك آه هي ممكن تكون قالت لك آه عشان أنا الخليفة وما ينفعش تود أمر الخليفة، انتظر لما انا اموت روح استاذنها تاني، ولو قالت لك ادفني ولا قالت لك لا رجعني في مقابر المسلمين. ده فقه عالي قوي ورفق عالي قوي. فذهب ابن عمر الى ام المؤمنين عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وقال ان عمر يستاذن ان يدفن مع صاحبي. فقالت كنت اريد هذا المكان لنفسي. قلت له النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في قطي وجنبه أبويا أبو بكر الصديق وأنا بنت الصديق وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا كنت حابة أن أنا أعمل إيه؟ أن أنا لما أموت أنا أدفن في المكان ده، مش هتلاقي مكان أحسن من كده تدفن فيه. لكني أوثي عمر اليوم. يقول لك لا إثارة في الكربات، لا في إثارة، وهذا من فقه عائشة. قالت والله لأوثرنه اليوم على نفسي. هذا هو ينفع واحد يؤثر واحد على نفسه في أمر دين؟ ينفع، هو واضح وصريح. وانت متخيل ان أم عائشة مش هتاخد مكانة عند الله سبحانه وتعالى بهذا الإثار وهذه الطاعة؟ قالت والله لأوثرنه اليوم على نفسي. فأتى عبد الله وقال لعمر قد أذنت لك، فحمد الله. ثم جاءت حفصة أم المؤمنين بنت عمر، عمر بنت حفصة بنت عمر دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ثم جاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء يسترنها، فلما رأيناها قمنا فمكثت عنده ساعة، ثم استأذن رجال فوجدت داخلا فقال فولجت داخلا ثم سمعنا بكاءها بعد التعيط، وقالت إنك وإنك وكذا. قال بما علي من حقي إياك أن تقولي هذا الكلام مرة أخرى. عمر يقول لبنته ما تعديش تندبي، يلا عمل يلا سوى، نهاها عن هذا. قال أما البكاء فأعلم أنه إيه؟ لا سلطان فيه. قال لا أنا عارف أن أنت مش هتعرف تمسك نفسك من العياط، لكن لا تندبي، لا ما تقعديش تقولي مآثر وعمل وسوى، خلاص ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. قيل له وصي يا أمير المؤمنين واستخلف. فقال ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنه الله. فسمى الستة وقال ويشهد معهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. قال لهم ويبقى قاعد في القعدة عبد الله بن عمر. بس هو حد يقول له عبد الله بن عمر يبقى خليف؟ لا لا لا مفيش ميراث، عبد الله بن عمر ما يتولاش، لكن يقعد فين؟ في المجلس كهيئة التعزية له. قال فإن أصابت الإمرة سعد بن أبي وقاص فهو ذاك. عمر كان عزل سعد بن أبي وقاص، فقال لهم لو الإمارة لو الخلافة طلعت في سعد بن أبي وقاص فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. قال لهم أي حد هيبقى خليفة يستعين بسعد بن أبي وقاص، وإني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله. عمر وصى أنه يدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده وصى الخليفة بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقال وأوصيه بالمهاجرين الأنصار وأوصيه بأهل الأمصار خيرا في مثل ذلك من الوصية. وبعد كده أغشي عليه فأرادوا أن يقيموه فلا يقوم، فقالوا احنا محتاجين نقوم عمر نعمل ايه؟ هاتوا ميه، مفيش، هاتوا مفيش، ده طبيب مفيش طبيب، دواء مفيش دواء. فقالوا فزعوه بالصلاه ولسه في نار. فقام احدهم فاذن فقام عمر. عايش واحد في غيبوبه لما سمع الاذان ايه؟ فزعوه. فقال فزعوه بالصلاه، فقالوا فنادوا بالصلاه ففزع عمر، فقال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. ثم قام فصلى وجربه يثعب دمه. اخر حاجه فوصى بالصلاه. ثم كانت وصيه عمر الثانيه او الثالثه، يقول لعمر يا امير المؤمنين ما عليك لو اجهدت نفسك ثم امرت عليهم رجل. قال له انت حاطط الموضوع في سته ليه؟ ستة كثير ويحود يختلف، ما تقول فلان وخلاص. فعمر قعد كده قال له قعدني فعل. فقال اقعدوني. فقال عبد الله فتمنيت ان بيني وبينه عرض عرض المدينة فرقا منه. اول ما قال قعدوني انا خفت. ثم قال من أملت بأفواهه؟ وقال له وأنا في غيبوبة أنت قلت فلان هيبقى خليفة؟ فسكت كده. قال له أنت قلت فلان هيبقى خليفة وفلان قال إنه فلان هيبقى خليفة، اتفقتوا مع بعض على مين خليفة صح؟ فسكت عبد الله بن عمر. فقال عمر من أملت بأفواهكم؟ فقال عبد الله بن عمر قلت فلانا. قال له يعني احنا اتفقنا إن فلان هيبقى خليفة من بعدك. قال ان تؤمروه فهو ذو شيبتكم. قال له انت عايز تأمره انتوا حر، انتوا احرار، هو راجل كبير في السن وعنده خبرات الحياة، انتوا احرار فهو ذو شيبتكم. ثم اقبل على عبد الله بن عمر وقال ثكلتك امك، ارأيت الوليد ينشأ مع الوليد وليدا وينشأ معه كهلا، اتراه يعرف من خلقه؟ قال له تعالى فهمك. هو على خلاص عمر في اخر لحظاته. قال له وانا لما اطلع من صغري مع واحد وليد ينشأ مع الوليد وليدا ونعيش مع بعض سنين العمر لحد ما بقينا كهول عشنا الحلوة والمرة وينشأ معه كهلا، تفتكر اقدر اقول لك فلان ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ارأيت الوليد ينشأ مع الوليد وليدا وينشأ معه كهلا اتراه يعرف من خلقه؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال فما انا قائل لله اذا سألني عمن املت عليهم. قال له طب انا اقول لربنا ايه لو سألني وأنا نشأت مع الناس دي كلها وعرفهم واحد واحد؟ قال فما أقول لربي إن سألني عمن أمرت عليهم؟ فقلت فلان اللي أنتوا اخترتوه وأنا أعلم منه ما أعلم. ده يقول لك إن عمر ما كانش بيقول كل حاجة، يعني هو كان عارف حاجات عن اللي حواليه كلهم بطبيعة النشأة وطبيعة العقل وطبيعة الديانة وطبيعة المواقف، لكنه ما كانش بيقدح في حد. لكن في نفس الوقت هو نفسه لما يختار هو له معايير. فقال وانا اعلم منه ما اعلم. بيقول له انت بتقول لي اختار واحد من الستة، انا عارف عن كل واحد من الستة اللي الباقيين مش عارفين عنه حاجة من اول عثمان الى سعد. وكلهم أفاضل وكلهم مبشرون بالجنة. قال وأنا أعلم منه ما أعلم، والذي نفسي بيده لأرددنها إلى الذي دفعها إلي أول مرة. قال له أنا هردها زي ما خدتها، ولو وددت أن عليها من هو خير مني. قال له والله أنا أتمنى أن أنا كنت ألاقي واحد أفضل مني يبقى قولا واحدا، لا ينقضني ذلك ما أعطاني الله شيئا. ثم قال أدخلهم علي. فدخل على عمر وعثمان بن عفان وعلي والزبير وابن عوف وسعد، وكان طلحة رائبا. الستة دخلوا على عمر، فنظر إليهم عمر، الرواية دي رواية الإمام الذهبي في سير علوم النبلاء، فقال نظر إليهم ثم قال إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم. قال لهم الناس متجمعين، لو حصل شقاق يبقى من كنت الستة. إني نظرت إلى الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم. إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة، فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عثمان. قال له أمركم هيقول من ستة لثلاثة، فإن كنت على شيء يا عثمان، لو أنت يا بيت يا عثمان خليفة المسلمين، إن كنت على شيء من الأمر يا عثمان فلا تحملن ابن أبي بني أبي معيط على رقاب الناس. قال له ما توليش قومك، لو أنت بقيت على الناس ما توليش قومك، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن أقاربك على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا علي فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس. قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم فقاموا يتشاوروا. عمر بيقول لعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن وطلحة والزبير، بيوصيهم لما ابنه بيعجب بيقول له هات واحد، قال له لا هم في الستة اللي النبي عليه الصلاة والسلام غضي عنهم هم يتشاوروا ويطلعوا لكم واحد. قال له طب انت عارف؟ قال له انا عارف اللي بيه ما ينفعش اقول ان ايه فلان الافضل مطلقا. ثم وصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم وصاهم في اثناء خلافتهم الا يولوا على الناس الا القوي الامين. فكانت وصية عمر لهم وصية واضحة صريحة. قال ابن عمر فدعاني عثمان مرة او مرتين يدخلني في الامر ولم يسمني عمر. عثمان بن عفان بيقول لابن عمر انت بقى ابن الخليفة واحنا هنديها لك انت وخلاص وكمل انت. قال له لا هو ما قالش كده، هو ما قالش كده، هو قال ان انا برة يبقى انا برة. وهذا من ورع ودين ابن عمر ومن دين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما احب اني كنت معهم علما منه بانه سيكون من امرهم ما قال ابي، والله لقل ما سمعته حول شفتي بشيء قط الا كان حقا. فلما اكثر عثمان دعائي قلت الا تعقلون. قال لهم وهو قال كده لما قعدوا يقولوا طب بس طب انت طب حاول تفكر طب تشوف وهو ايه، قال الا تعقلون. قال ابن عمر كان راس عمر في حجري فقال ضع خدي على التراب فوضعته فقال ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. فلما مات عمر ووضع ليصلي عليه اقبل علي وعثمان ايهما يصلي عليه، فقال عبد الرحمن بن عوف إن هذا لهو الحرص على الإمارة، لقد علمتما ما هذا إليكما. قال لهم وقال اللي يصلي بالناس صهيب واللي يصلي علي صهيب، يبقى صهيب اللي يصلي علي. عمر عثمان خد بالك عثمان ده هيبقى خليفة المسلمين على طول ورا عمر وعلي بن أبي طالب وراه، ومع ذلك قال لهم إيه؟ قال لهم لا ما حدش فيكم هيصلي على عمر، اللي هيصلي على عمر صهيب، تقدم يا صهيب فصلي عليه، فصلى عليه. قال على عمر قال وضع عمر بين القبر والمنبر فجاء علي حتى قام بين الصفوف، فقال علي بن ابي طالب رحمة الله عليك يا عمر، ما من مخلوق احب لي من ان القى الله بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المثجع عليه ثوبه. علي بن ابي طالب يقول لهم انا افضل حد اتمنى ان انا القى الله بصحيفته عمر رضي الله عنه. عمر رجل حقيقة يعني سيرة عمر تبعث في القلوب الحياة، رجل عاش عمره بطلا مجاهدا بذولا تقيا ورعا يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى في كل الأماكن بسيف، يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاروق، وهو فاروق يفرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل. المفتاح شخصية عمر كانت العدل، يقولوا اذكروا عمر كان ابن عباس يقول كده وغيره من يعني أثر عنه أنه أكثر من ذكر سيرة عمر فإنها تذكركم العدل، والعدل يذكركم بالله سبحانه وتعالى. إن كان يقول لهم حاولوا تقرأوا سيرة عمر كثير وتعرفوا عن عمر كثير وتتدرسوا أحكام عمر. طبعا سيرة عمر يعني محتاجة صراحة يعني كل حكم عمر في مسألة معينة وقول عمر في مسألة معينة وفصل نزاع عمر في مسألة معينة وصلح عمر لبلد معينة والوثيقة اللي عمر كتبها في مع بلد مثلا مع النصارى ومع اليهود في أماكن محددة، هذه تحتاج إلى دراسة. يعني سيرة عمر تحتاج إلى مزيد جهد، وحري بشباب المسلمين و اباء المسلمين بدل ما احنا قاعدين نتفرج على المباريات والاغاني وفلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلانة راحت مش عارف ايه وفلان راح مش عارف فين وفلان عمل اغنية ايه، حيهم بنا ان نذكر سيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان احنا ناس بتتعلق بامجاد زائفة، بتتعلق بقصص وهية، بيتعلق بأساطير. الناس بتقرأ في الأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي يقول لك أنا أشبع هذا الجوع الذي عندي من ناحية الروح أو من ناحية النفس. أنا محتاج أن أنا أفهم، محتاج أن أنا أعرف أتعرف على ثقافات. والحقيقة أن احنا نترك إرث كنوز، يعني نترك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرة حقيقة تجعل الإنسان يعني يكون له تصور في هذا الدين. إن أنت النهاردة سيرة عمر تختلف عن سيرة عثمان، تختلف عن سيرة علي، بتعرفك إن الصحابة عاشوا دين وهم بشر وهم بيخطئوا ويصيبوا وهم كل واحد فيهم عنده نزعة وعنده حب لشيء معين. يعني انت لما تسمع وصية عمر وبيتكلم على على على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على 6 من المبشرين بالجنة وبيوصيهم يقول له تعالى تعالى لو انت توليت اياك، هم فلان دول وحشين. لكن هو عمر يفهم مفاصل الحكم ومفاصل العدل ويفهم مفاصل الشيطان بيدخل منين، يعني امتى الشيطان هيدخل في منطقة معينة. وهذه نقطة مهمة يعني بها اختم، ان عمر بن الخطاب كان عنده دايما المعيار هو معيار الشرع، ميزان الوحي. الميزان اللي كان بيوزن عليه الجميع هو ايه؟ ميزان الوحي. لما بتحط في اختيار مين يا جماعة تولى منصب او تولى سلطة او عنده خير ما يحبش ان ابنه يكون معاه فيه، يقول لك ابناء العاملين. يعني هو لازم الحاجة اللي هو فيها يقول لك الدكاترة بيورثوا الطب والقضاء بيورثوا القضاء والضباط أولادهم بيدخلوا ضباط والسياسيين بأولادهم بتوع سياسة. كل الناس بتحب أن يورث ما هم فيه ما حصلوه من إيه من خير، ويحبوا أن يستمتع الأبناء بما تعب فيه الآباء. عمر وهو على فراش الموت بيقول لهم ابن عمر يحضر يعزيه يجبر خاطره، لكنه ليس له من الامر شيء. هو كان يقدر ان هو ايه ان هو يقول لهم خلاص الامر عند ايه عند ابن عمر. وابن عمر كان من اقدم الناس في الاسلام، يعني هو اصلا مش واحد عادي، ده واحد تقي دين ورع عالم من علماء الصحابه. ومع ذلك عمر حريص على ان المساله يكون فيها معياريه، ان الموضوع مش اصل هو ابني واصل هو صاحبي واصل هو جاري واصل هو معرفتي واصل هو لا ده هو اللي هيتحط. كان حريص على ان يقيم امر الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله.